قال رحمه الله قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تقدم في أول الآيات في صدر السورة المتقدمة وهي براءة أن الله سبحانه ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة منهم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فذكر الله سبحانه وتعالى فيما تقدم البراءة منهم وإظهار البراءة من عهدهم، وهكذا أيضا إظهار البراءة عنهم في أنفسهم، وذكر أيضا كذلك فيما تقدم وجوب مقاتلة المشركين وأيضا منعهم وتمنع إبعادهم عن المسجد الحرام. ثم انتقل سبحانه إلى ما يتعلق باليهود والنصارى، إلى ما يتعلق بأهل الكتاب، فقال جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون، كما أنكم تقاتلون أولئك المشركين كذلك إن أنتم مأمورون بقتال هؤلاء أهل الكتاب. وذكر العلة في قتالهم بعد أن عبر عنهم بالموصول، ثم ذكر صلاته كالعلل في بيان ما أمر به من الأمر المتقدم هو القتال. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، هؤلاء يقاتلون. من جمع هذه الصفات التي جعلها صلات للموصول بيانا في لعلة القتال يقاتل، يقاتل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين بدين الحق يقاتل حتى يخضع للحق ويؤمن بالله وبما جاء عن الله ثم يكف عنه بعد ذلك. هذا هو الأصل. إلا أن أهل الكتاب كما تعلمون لهم حكم أيضا آخر، أنهم إن أبوا الإسلام والتزموا بشأن الجزية فإنه يكف عنهم ولا يقاتلون، ويلتزمون من الأحكام التي فرضت عليهم، التي فرضت عليهم من أحكام أهل الإسلام. فهذا يتعلق ببيان أحكام أهل الكتاب، وما تقدم يتعلق ببيان أحكام المشركين، بيان أحكام المشركين براءة وما تقدم الآخر. ثم انتقل إلى الكفار من أهل الكتاب أو إلى أهل الكتاب، وأمر بقتالهم كما أمر بقتال من تقدم، لأنهم جمعوا العلل التي توجب وتستوجب قتالهم: عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، عدم تحريم ما حرم الله ورسوله، وعدم أيضا الخضوع للحق، عدم الخضوع للحق والتزام دين الحق، هذه كلها موجبات قتال أولئك. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. سيأتي يورد إشكالا على قوله تعالى على هذه الآية، يورد إشكالا ويجيب: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقد علم أنهم ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يؤمنون بالجنة، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والجنة من اليوم الآخر، فكيف لا يؤمن أهل الكتاب اليوم الآخر وقد آمنوا بالجنة، والجنة من أجزاء اليوم الآخر ومما يجب أن يؤمن به من شؤون اليوم الآخر، الجنة والنار. سيأتي: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. نعم، هذا واضح فيهم، فإنهم كما يعلم حالهم مما ذكر الله سبحانه وتعالى عندهم جرأة على الحرام وعندهم استحلال للمحرمات، فلا يحرمون ما حرم الله ورسوله، سواء في ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما كان قبل مما جاء به أنبياءهم، فهم أهل الجرأة على محارم الله سبحانه وتعالى، اليهود والنصارى. ولا يدينون دين الحق، دين الحق من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الدين الحق. ولا يدينون دين الحق، أي لا يلتزمون بهذا الدين ويخضعون له، دين الحق سواء كان هو ديننا أو دينهم المتقدم الذي بدلوه وحرفوه، ما التزموا به ولا خضعوا له. والإضافة إضافة موصوف إلى صفة، وقيل الحق هنا المقصود به الله سبحانه وتعالى. ولا يدينون دين الحق، والحق من أسماء الله جل وعلا، والذي يظهرنا الأول هو الأقرب. ولا يدينون دين الحق من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق ما يلتزمون به. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيستمر هذا الحكم وهو قتالهم إلى الخضوع، إما دين إما استقامة واستسلام بشرع الله سبحانه وتعالى أو إعطاء الجزية، أو إعطاء الجزية وهو المال الذي يدفعه الشخص ويعقد عليه الكتابي الذمة. هذه هي الجزية، المال الذي يدفعه الكتابي ويعقد عليه الذمة، هذه جزيتهم التي كانوا يدفعونها، يدفعون مالا ويعقدون عليه الذمة ولا يتعرض لهم بعد ذلك، ويلتزمون بما فرض عليهم ولي الأمر من أحكام الله سبحانه وتعالى. وقد ألف ابن القيم كتابا في هذا، أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة، كتاب جميل في بيان ما هي الأحكام التي تتعلق بأهل الذمة من أهل الجزية، ما هي الأحكام، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اختلف أهل العلم في المقصود بقوله عن يد، فقيل عن انقياد واستسلام، عن يد أي عن انقياد وعن استسلام، وقيل غير ذلك، قيل غير ماذا، قيل عن يد أي يعطوها يد بيد من غير تأخير، يعطوها من غير تأخير، ناجزة غير آجلة، عن يد يستلم يعني يعطي الجزية مباشرة لا يؤخر الجزية أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، يدا بيد، يعطي مباشرة يد بيد ما في تأخير. فقيل هذا هو المقصود عن يد أي من غير تأخير، وقيل عن يد أي عن استسلام وانقياد، وقيل غير ذلك. ويدل على الأول الذي ذكرناه أي عن انقياد واستسلام أنه يقال أعطيتك يدي أي استسلمت لك، وهكذا جاء فيما ينافيه: لا ينزع يدا من طاعة، لا ينزع يدا من طاعة أي لا يخرج عن الانقياد وعن الاستسلام، لا يخرج عن، إذا بايع ولي الأمر لا يخرج عن الانقياد وعما قد أخذ عليه. فقيل هذا معناه عن يد أي عن انقياد واستسلام بدليل المقابلة في الحديث: لا ينزع يدا من طاعة، وهو معاني قريبة. وقولهم صاغرون أي أذلاء، يعطونها وهم أذلاء، فقيل يعطونها ويأخذها الآخذ وهو جالس، وهو يعطيها وهو قائم، يأتي بها يمشي والآخذ يكون جالسا ويعطيها إياه ويضربه ذلك الآخذ بعدها، وهذا ينافي ما عليه الإسلام. والله أعلم أن هذا القول ما هو صحيح، وإن ذكره السيوطي رحمه الله تعالى أنه يأتي بها ويمشي بها إلى الآخذ والآخذ جالس ثم يأخذها منه ويضربه بعد ذلك، وهذا الذي يظهر فيه نظر. وما اختاره ابن القيم هو الصحيح، وهم صاغرون أي أنهم يلتزمون بأحكام الله ويجري تجري عليهم أحكام الله سبحانه وتعالى ويعطون الجزية، هذا إذلال وهذا إصغار لهم، هم ما يريدون الالتزام بأحكام الله وبما جاء عن الله عن طريق وبما جاء عن الله بما كان فيه الواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريدون هذا ويريدون ينقادون له، فيعطونها وهم منقادون لأحكام الله سبحانه وتعالى ولشرع الله، يعطون الجزية، هذا إذلالهم وهم صاغرون، هذا هو الإذلال لهم، وليس معنى أنه يلطمه والآخذ يكون جالسا وهو يأتي بها ويمشي، هذا بعيد. والصواب أنه يعطيها وهو ملتزم بشرع الله وبأحكام الله سبحانه وتعالى ويأتي بهذه الجزية، وإعطاء الجزية يعتبر إذلال له، إعطاؤه الجزية إذلال له، مع كذلك أيضا التزامه بأحكام الله سبحانه وتعالى التي يريد أن يتمرد ويتملص عنها، هذا هو الإدلال، وليس المقصود أن الآخذ يكون جالسا والمعطي وهو الكتاب يأتي يمشي ويعطيها للآخذ وهو جالس ويضرب بعد ذلك. قال رحمه الله: قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه الصلاة ما هي؟ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه الصلاة تشعر بأي شيء؟ فما هو الذي تشعر به هذه الصلاة؟ صلاة الموصول، عبر عنهم بالموصول ثم ذكر صلاته. نعم، تشعر أو تشعر بالعلية، أن الأمر بقتالهم لأجل هذه الصفات التي ذكرت وهي صلاة للموصول. أحسنت، هذه الصلاة تشعر كما سمعت بالعلية، أي علية الأمر. قال رحمه الله: قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإن قيل أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، قيل لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، هذا إيراد وقد سمعت أنهم يقولون نحن أهل الجنة، نحن أهل الجنة ونحن وراث الجنة، وإن دخل بعضنا النار فهي أيام معدودات ثم يخرج إلى الجنة وهي لنا خاصة دون غيرنا. أهل الكتاب النصارى يقولون لنا واليهود يقولون لنا، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. ليس معنى أنهم يقولون نحن واليهود مع بعض النصارى، أو اليهود يقولون نحن والنصارى في الجنة، لا، كل واحد يريد الانفراد. فاليهود يقول نحن أهل الجنة، والنصراني يقول نحن أهل الجنة. بينهم مطاحنة بين اليهود وبين النصارى، وما في أحد راض عن الآخر، وكلهم يرون أنهم هم الأشرف وهم الأعز وغيرهم الذليل. وليس معنى أن اليهودي والنصراني يقولان هذا، أي اليهودي يقول نحن والنصارى أهل الجنة، والنصراني يقول نحن اليهود أهل الجنة، كل واحد يقول نحن أهل الجنة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فأجمل القول والقائل ثم فرق المقولتين بينهما، هؤلاء قالوا كذا وهذا قال كذا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل أحد يرى الآخر أنه ليس على شيء. فإذا الذي هو على شيء يدخل الجنة، فالجنة إما اليهود عندهم أو للنصارى، يزعم النصارى ذلك وكذلك اليهود أيضا. قال رحمه الله: فإن قيل أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، قيل لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله لا يكون ذلك إيمانا بالله. كلام جميل، لا يؤمنون كإيمان المؤمن، عندهم قصور، وهذا القصور كفري، وهو قصور مجرد تقصير، بل تقصير كفري. عزير ابن الله، جعل الله ابنا، والله ما اتخذ صاحبة، كيف يكون له ابن؟ وهؤلاء يقول المسيح من الله، وعندهم أيضا عظائم تثليث، بل عندهم إفراد المسيح الألوهية عند بعض الطائف منهم. فإذا إيمانهم بالله ليس كإيمان المؤمنين، وإن كان عندهم شيء من ذلك، لكن ليس كإيمان. نقضوا هذا الإيمان بقول عزير بن الله اليهود، والمسيح أيضا كذلك الله النصارى. قيل لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله لا يكون ذلك إيمانا بالله. وقوله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون الدين الحق، فهو إذن باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أي لا يدينون الدين الحق، أضاف الاسم إلى الصفة أي الموصوف إلى الصفة، وهذا سائق وقد يعكس، فتضاف الصفة إلى الموصوف. فاضل الرجال، جاء فاضل أو أفضل الرجال، هذا أيضا فيه تقديم، إضافة صفة إلى موصوف، وقد يكون إضافة الموصوف إلى الصفة كما في الآية، وقد تضاف الصفة إلى الموصوف، جاء فاضل الرجال. قال رحمه الله: أين يدينون الدين الحق، أضاف الاسم إلى الصفة. وقال قتادة: الحق هو الله، أي لا يدينون دين الله، ودينه الإسلام. قال أبو عبيدة: معناه لا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق من الذين أوتوا الكتاب. قوله من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية، وهي الخراج المضروب على رقابهم عن يد أي عن قهر وذل. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غير طيب نفس أعطاه عن يد. هذا قول، أي كرها عن يد، أي وهو كاره لهذا الشيء. وقال ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم، يأتي بها هو بنفسه ولا يعطيها لغيره يسلمها، فهذا عن يد، معنى عن يد، يأتي بها بنفسه يسلمها بيده ولا يجعل آخر وكيلا في تسليمها. قال ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم، وقيل عن يد أي عن نقد لا نسيئة، يد بيد، الذهب بالذهب، يدا بيد، أي مباشرة تسلم مسلم، فإذا حصل تأخير فهو ربا، لابد أن يكون ناجزة. وقيل عن يد أي عن نقد لا نسيئة، وقيل عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم. قولهم صاغرون أذلاء مقهورون، قال عكرمة يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس، هذا فيه نظر، أقر السيوطي فيه نظر مع ما ذكروا أيضا من الضرب. وعن ابن عباس قال تؤخذ منه ويوطى عنقه، أيضا كذلك انتقدوه، تؤخذ منه قالوا هذا إله في الإسلام ينظر هل ثبت عن ابن عباس أم لا، فهو من غير سند هنا أنه تؤخذ منه ويوطى العنق، تؤخذ منه ويضرب، فهذا ينافي سماحة الإسلام ودعوة الإسلام، فإنه ربما يعاند أكثر ويبقى على كفره، لكن لو رفق به فربما يأتي ويدخل في الإسلام بعد حين، بعد حين يأخذ هذا الإسلام ويترك الجزية ويأخذ الإسلام، لكن لو استمر معه على هذا الوطن على هذا الضرب وعلى هذه الإهانة يبقى على كفره، يبقى على كفره وعلى عناده وعلى حنق وغيظ في قلبه، يتمنى أنه يحصل خلاف هذا يوم من الدهر فيكون أول من ينقض على أهل الإسلام. والله أعلم، إن الله رفيق يحب الرفق. وإذلال أهل الكفر أمر مهم، إذلاله مهم، لكن في هذا الموطن والله أعلم الإذلال المقصود به الذي عليه الشافعي إعطاء الجزية والتزامهم بأحكام الله، التزامهم بأحكام الله سبحانه وتعالى، هذا إذلال لهم يعتبر، هم يريدون هذا، هذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله ونسبه إلى الشافعي، أن الإذلال أو أن الصغار المقصود هنا هو الالتزام بشرع الله وكذلك أيضا إعطاء الجزية، هذا يعتبر إصغار. قال رحمه الله وعن ابن عباس قال تؤخذ منه ويوطى عنقه، وقال الكلبي إذا أعطى صفع إذا أعطى صفع في قفاه، وقيل يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه ويضرب في لهزمتيه، وقيل يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف، هذا يخال في قيل وقيل إعطاؤه إياه هو الصغار. قال الشافعي رحمه الله الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم مع إعطاء الجزية، هذا هو أقرب الأقوال، واختاره ابن القيم رحمه الله الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم وإعطاء الجزية نفس الصغار، وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهم صاغرون. وأما الضرب فلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضربهم، احتاج إلى دليل، أو يطاء العنق يأمر عمر ولا أبا بكر ولا واحد من أصحابه يقول لها شوف جاء الجزية لابد بعد الجزية أنه يطاع عنقه، هذا ما يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس من دعوته، وإلا هم أهلا يطاع عناقهم، كفار أنجاس أرجاس يسحبون يوم القيامة على وجوههم، هم أهل الإذلال والإهانة، لكن الإسلام جاء بالدعوة. جاء بالدعوة وجاء بالسيف لمن يستحق السيف، هذا إن شاء الله نكتفي به، وسيأتي مسائل أخرى على الآية هذه.